والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة, هذا مثل يقابل مثل المؤمنين بالأمس. الله نور السماوات والأرض, مثل نوره في قلوب المؤمنين كماذا؟ كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفس نار, نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا مثل المؤمنين في إيمانهم وأنوار الإيمان في قلوبهم. ثم ضرب تعالى مثل للكافرين الجاحدين المنكرين المكذبين بالله المكذبين برسول الله المكذبين بلقاء الله الجاحدين لكتاب الله وشرع الله, هؤلاء الكافرون هل لهم من مثل ينطبق عليهم؟ اسمعوه, أعمالهم كسراب, والسراب معروف يلوح في الصحراء قبل الظهر كأنه الماء وما هو بماء, كسراب بقيعة, بقاع بقيعة من أرض, بقعة من الأرض يشاهد البعيد كأنه ماء, لا سيما العطشان الظمآن يجري يلهث لعله يشرب ويزيل عطشه وظمأه, بقيعة بقاع مكان يحسب الظمآن ماء, والظمآن مع العطشان شديد العطش إذا نظر إلى ذلك السراب يلوح كأنه ماء يتغرق فيجري, حتى إذا جاءه وانتهى إليه ووصل إلى مكانه لم يجده شيئا, لا ولا سحاب ولا ظل, لم يجده شيئا, ووجد الله عنده. وهكذا الكافرون والفاسقون والفاجرون يجرون يعملون ليكملوا ليسعدوا السعادة في الدنيا حتى يوافهم الموت وهم أمام الله وإلى جهنم, يعملون الليل والنهار للسعادة والكمال والغناء والرفاه واللذائذ والشهوات والأطماع كذا, يتخبطون في تلك الظلمات يجرون وراء السعادة لما يموتوا انتهى كل شيء ووجدوا أنفسهم بين يدي الله إلى جهنم وبئس المصير. والذين كفروا بالله ورسوله, كفروا بالله ولقائه, كفروا بالله وشرعه ودينه, هؤلاء أعمالهم في الدنيا صناعات, سلاح, تجارة كذا, قل ما شئت, عبادات باطلة, خرافات, شركيات, كلها حال وكمال كسراب بقيعة ليس بشيء أبدا. والسراب يظنه العطشان ظمان ماء يجري يلهث يلهث حتى يصل لم يجد شيئا ووجد الله عنده هناك فوفاه حسابه. عاش 80 سنة 900,000 سنة يوقيه حسابه كاملا على شركه وكفره وفسقه وفجوره والعياذ بالله. وتوفية حسابه والله إدخاله روحه إلى جهنم. فوفاه حسابه والله سريع الحساب ما يحتاج مثلنا 1 2 3 عبد القادر 10 لأنه يعلم الشيء قبل أن يوجد. فلهذا سير الحساب بكلمة كن ينتهي. هذا مثل. مثل آخر: أو كظلمات في بحر لجي. هذا مثل روحي وقلب الكافر. ذات مثل عمله الذي كالسراب، والآن مثل إيمانه وقلبه وعقله وحياته. كظلمات في بحر لجي، البحر معروف اللجي ذو اللجج الكثيرة، يغشاه موج يعلو فوقه موج الماء، من فوقه موج من فوقه سحاب. إذن هي ظلمات، ظلمة البحر، ظلمة السحاب، وظلمة الموج، ظلمة الكفر، ظلمة الوسواس، ظلمة الفسق، هذه الفجور، هذه الكفور. إذن أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ما هي ظلمة واحدة، ظلمة السحاب، ظلمة الماء، ظلمة الموج، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة، لم يكد يراها. وهنا قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله الذي لا إله غيره، من لم يؤمن حق الإيمان وصادقه ويعبد ربه بما شرع له لفي ظلمة، ولن يأتيه نور أبدا حتى يدخل جهنم. من لم يجعل الله له نورا فما لهم من نور. فعلى العقلاء من بني الناس أن يطلبوا ربهم وأن يسألوه نور هدايتهم، لا أن يعرضوا ويستنكفوا وينغمسوا في الشر والباطل والشهوات الدنيا وينتظرون النور ينزل في قلوبهم. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومعنى هذا: اقرأوا باب الله، سألوه أن ينور قلوبكم، وهو نور السماوات والأرض. لا بد من الاقتراح بين يدي الله والافتقار إليه، لا بد من الضراعة والسؤال، أن ينور قلوبنا في الإيمان وصالح الأعمال. وبالأمس عرفنا أن ذا النور القلب والله تعرفه في سلوكه، وفاقد النور وصاحب الظلمة تعرفه في سلوكه ومشيته، لأن الذي يمشي في الضوء في النور معروف، والذي يمشي في الظلام يتخبط. فلهذا فاقد الإيمان والعلم والمعرفة بالله يعيشون كالبهائم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال تعالى: ألم تر يا رسولنا، ألم ينتهي إلى علمك، ألم تعلم بقلبك أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحه. في هذه الآية تسلية للرسول وتعزية له. بعد هذه البيانات ما زال الخصوم والأعداء مصرين على الشرك والكفر والعناد والتكذيب، فإذا ما آمنوا واستمروا على كفرهم وشركهم لا يضر ذلك شيئا، فالله عز وجل يسبح له ويقدس وينزه من في السماوات والأرض. ما قيمة كفر هؤلاء الكافرين وإصرارهم وعنادهم على الشرك والباطل؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ الملائكة في السماوات يملؤنا كلهم سبحان الله سبحان الله وبحمده. من في الأرض بلسان الحال ولسان المقال الكافر والمتعنتر الفاجر والله هو يسبح وهو لا يدري. قف يا كافر يقف، من وهبك البصر؟ أمك؟ الجواب لا. من وهبك عقلك؟ الجواب لا. من وهبك يدك رجلك؟ مما تأكل كيف تحيا؟ من أوجدك المكان؟ الجواب دائما الله الله الله الله، فهو يسبح الله عز وجل رغم أنفه. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا واهب ولا معطي إلا الله. فالله عز وجل يسبح كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذ معنى التسبيح التنزيه والتقديس، وإلى لا؟ لما يقف الكافر وتقول من خلقك؟ الجواب من؟ لا أحد. هذا أحمق أعمى. الله. إذن الله عز وجل قوي عظيم قدير، كيف يخلقه؟ كيف يهبه سمعه؟ كيف يعطيه بصره؟ كيف يعطيه عقله؟ ينزه هذا ولا لا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقديسا له وتنزيها عن الشريك والولد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أجنحتها تسبح الله عز وجل. أولم إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الله. لما يصف طير جناحه من يمسكه؟ أمي أو أبي؟ لما يمسك جناحي ويضمها من يمسكه؟ فهذا الطير انظر إليه تراه يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هذا لسان حاله ولسان قاله، لو كنا نعرف نطقه وما يقول. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أي أجنحتها كل قد علم صلاته وتسبيحه. من الذي علم صلاة؟ الله. الصلاة صلاة المؤمنين والتسبيح تسبيح كل الخلائق أجمعين. الصلاة صلاة المؤمنين والتسبيح تسبيح الخلائق أجمعين. كل قد علم. وكذلك المصلون علموا صلاتهم والمسبحون علموا تسبيحهم. فالآية تدل على أن الله يعلم وأن الناس يعلمون هذا. كل قد علم صلاة وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. عليم بما يفعل من الكفر والشرك والفجور والفسق والظلم والنسيان والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن كتابه ونبيه، يعلم ما يفعلون. وبعد، معنى الجزاء سيتم بحسب سلوكهم وعملهم. لن يخفى على الله من أمرهم شيء أبدا، وسيجزيهم بما كسبوا والله عليم بما يفعلونه من التلصص والإجرام والكذب والسرقة والفجور وما إلى ذلك من كل فعل. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض. ما هذا الخبر؟ هذا هذا الخبر يقول لا سلطان لأحد في السماء والأرض إلا سلطان الله، هو المالك لكل الكائنات في علو الأرض والسماء على حد سواء. ومعنى هذا كيف تطلب غير الله؟ كيف تخاف غير الله؟ كيف ترجو غير الله؟ كيف تسأل غير الله وأنت تعلم أن له ملك السماوات والأرض؟ كل المملوكات تملأ له، كيف تطلبها من غيره؟ أليس هذا عان؟ أليس هذا قبحا وسوء سلوك؟ تترك الذي بيده كل شيء وتأخذ من الآخر، أعطيني يا فلان. من أمثلة مرت بالدروس، لو تمر برجل أمام بيت خرب ما في أحد ولا ساكن إلا الطير والحمام، وهو يا أصحاب البيت يا أهل الدار جائع فقير عطشان كذا، تسكت عنه؟ ماذا تقول له؟ قل له ما في البيت أحد، اذهب إلى بيت فيه ناس يعطونك. فالذين يدعون يا عبد القادر يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا رسول الله يا أنبياء الله كذا، ينادون غير الله، ضلال جهال مشركون في سلوكهم هذا، كيف نسكت عنهم ونعود بما هم فيه؟ لمن علمهم أن الله أخبر بأن له ملك السماوات والأرض، كيف يطلب غيره؟ كيف يسأل غير الله؟ فلهذا المؤمن العارف الرباني الصادق ما يرفع كفيه ولا يمد يده لغير الله أبدا. فما دام له ملك السماوات والأرض، إن أنت تريد منزلا أطلب منه، تريد بستان أطلب منه، تريد وظيفة أطلب منه، تريد كذا، كل ما تريده لا يملك إلا هو، أطلبه، اطرح بين يديه وابكي واسأل طول أيامك أكثر أعوامك يعطيك ما تسأل. أما أن تعرض تستكبر أو تسأل غيره من مخلوقاته فهذا هو والعياذ بالله الظلمة التي كظلمة البحر. ولله ملك السماوات والأرض، ما فهمتم هذا الخبر؟ لله ملك السماء، ما كل ما في السماوات والأرض، هل يجوز أن يطلب غيره؟ هل يجوز أن يعبد غيره بالخوف والطاعة؟ الجواب والله ما يجوز عقلا أبدا، فكيف لا يجوز شرعا فقط؟ ثم وإلى الله المصير. يا بني آدم يا بني الجن، مصيركم عودتكم رجوعكم انتهاء سعيكم إلى ربكم، وتم تلقون الجزاء. المصير إلى من؟ مصير الخلق كلهم، مصير الكائنات، مرد الحياة كلها إلى الله عز وجل. فكيف إذا ما نعد العدة من الآن؟ كيف لا نعد العدة من الآن بالبكاء والطرح بين يديه وسؤاله والضراعة وطاعة والخوف والخشية طول اليوم وطول النهار، ونحن مع الله ونحن صائرون إليه، أحببنا أن كرمناه. اسمعوا الآيات مرة ثانية وتأملوها. والذين كفروا، أعوذ بالله من الكفر والكافرين، كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وشرعه وكتابه ولقائه، أعمالهم على اختلافها وتنوعها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا واقعنا يا بني آدم، أو كسراب بقيعة. نعم نعم والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوق الموج، موج من فوق سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يتجراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا من هم الذين يجعل الله لهم النور؟ أصحاب المزامير والطبول، من هم الذين يبكون بين يديه ويتضرعون ويسألونه أن ينور قلوبهم صارهم؟ أما المعرضون المستنكفون أرباب الدنيا والشهوات وعبادها، كيف لهم كيف ينور الله قلوبهم؟ يا من يطلب نور القلب يطلبه من الرب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه نزلت في شعبة في شيبة بن ربيعة أو في ربيعة ابن أبو شيبة، كان في مكة يترهبان ويتعبدان بالنصرانية رغبة في العبادة والدين. لما جاء الإسلام أعرضوا عنه، كانوا يطلبون العبادة والترهب وتنصروا. لما جاء الإسلام ولحس الله في مكة أصروا العياذ بالله على الشرك والكفر، فالآية تنزل فيهم نجاد بالله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ما تعرف هذا؟ ما انت إلى قلبك؟ كل من في السماوات يسبح الله بلسان الحال أو لسان القال. لسان الحال هذا الطير من أوجده؟ لسان حال يقول سبحان الله رب خلقنا. فهذا الإنسان الكافر هذا سألوه من خلقت؟ الله الذي خلقها. فوجوده يسبح الله عز وجل ويقدس وينزه عن الضعف والعز وعن الشريك وعن ما وغير ذلك. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. من صلى عرف الله صلاته، من سبح علم الله تسبيحه، من لم يصلي ولم يسبح علم الله حاله، والله عليم بما يفعلون. وأخيرا ولله ملك السماوات والأرض. صحيح؟ إذا فوالله ما ترفع يديك إلا إلى الله، وإلا أنت مجنون أو أحمق، وأنت تعلم أنه كله لله. فما من شيء في الأرض السماء إلا والله مالكه، فلا يسأل إلا هو، يتملق إلى الله، يتجلس إليه بذكره بتسبيحه بالسجود له بالصيام له حتى تأخذ ما تريد وتبلغ حاجتك. أما غير الله لا يملك شيئا، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أي العودة والرجوع إليه في كل شيء. معنى الآيات قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، لما بين تعالى حال المؤمنين وأنه تعالى وفاهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون وزادهم من فضله، ذكر هنا حال الكافرين وهو أن أعمالهم في خسارتها وعدم الانتفاع بها، كمانع كسراب وهو شعاع أبيض يرى في نصف النهار وكأنه ما بقيع أي بقاع من الأرض، وهو الأرض المنبسطة. يحسبه الظمآن ماء أي يظنه العطشان ماء، وما هو بماء ولكنه سراب خادع، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا لأنه سراب لا ماء، ووجد الحق تبارك وتعالى فحاسبه على كل أعماله، وهي في جملتها أعمال إجرام وشر وفساد، فوفاه إياها فخسر خسرانا أبديا. والله سريع الحساب، فما هي إلا لحظات، والكافر في سواء الجحيم. هذا مثل تضمنته الآية الأولى، ومثل آخر تضمنته الآية الثانية، وهو مثل مضروب لضلال الكافر وحيرته في حياته. مثل مضروب لضلال الكافر وحيرته في حياته وما يعيش عليه من ظلمة الكفر وظلمة العمل السيئ والاعتقاد الباطل وظلمة الجدل وظلمة الجهل بربه وما يريده عنه وما يريده منه وما أعده له. قال تعالى في المثل: أو كظلمات في بحر لجي أي ذي لجج من الماء يغشاه أي يعلو موج من فوقه موج أي من فوق الموج موج آخر من فوقه سحاب والسحاب عادته مظلم فهي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها لشدة الظلمة. هذه حال الكافر في هذه الحياة الدنيا وهي ناتجة عن إعراضه عن ذكر ربه وتوغله في الشر والفساد. وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعلم تعالى عباده أن النور له وبيده فمن لم يطلبه منه حرمه وعاش في الظلمات والعياذ بالله. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أي ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا أن الله تعالى يسبح له من في السماوات من الملائكة والأرض ومن في الأرض بلسان الحال بلسان القال والحال معا القال بالقول والحال بحاله والطير صافات أي باسطات أجنحتها تسبح الله تعالى بمعنى تنزيه بألفاظ التنزيه كسبحان الله سبحان الله. فإن امتنع المشركون أهل الظلمات من الإيمان بالله وعبادته وتوحيده فيها فإن الله تعالى يسبح له الخلق كله علويه وسفليه. فالكافر وإن لم يسبح بلسانه فحاله تسبحه فخلقه وتركيبه وأقواله وأعماله كلها تسبح الله خالقه فهي شاهدة على قدرة الله وعلمه وحكمته وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى: كل أي ممن في السماوات والأرض والطير قد علم الله صلاته وتسبيحه كما أن كل منهم قد علم صلاته لله وتعالى وتسبيحه له. والله عليم بما يفعلون أي والله عليم بأفعال عباده ويجزيهم بها وهو على ذلك قدير إذ له ملك السماوات والأرض وإليه المصير أي مصير كل شيء إليه تعالى فهو الذي يحكم فيه بحكمه العادل. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. قبل البداية نرجو من الذي أخذ كتاب الشيخ خطأ أن يرده إلى أحد الطلاب. أعيد ثلاث مرات. أقول نرجو من الذي أخذ كتاب الشيخ خطأ أن يرده إلى أحد الطلاب بعد الدرس جزاه الله خيرا. أعيدها. الذي أخذ كتاب الشيخ النسخة الخاصة بالشيخ التي كانت بقرب الكرسي نرجو أن يردها عليه بعد الدرس أو يردها إلى أحد الطلاب وجزاه الله خيرا. هذا الذي أخذ كتاب أحد رجلين إما خرافي ضال فبهت جاهل قال نأخذ هذا الشيخ للبركة كتاب الشيخ ثبات هذا رجل وإما لص يريد أن يبيعه ب10 ريالات وهو لا إيمان له ولا إسلام فقط ينتسب إلى الإسلام. من هداية هذه الآيات أولا استمر بالأمثال لتقريب المعاني البعيدة إلى الأذهان. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني البعيدة للأذهان. ضرب الله الآن 4 أمثال وإلا لا؟ نعم. ثانيا بيان خسران الكافرين في أعمالهم وحياتهم كلها. خسران الكافرين في حياتهم كلها بنوا صعدوا طاروا مشوا أكلوا شربوا والله لخسران مبين والعياذ بالله. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. ثالثا بيان حال الكافرين في هذه الدنيا وأنهم يعيشون في ظلمات الجهل والكفر والظلم. أي والله في أوروبا في أمريكا في اليابان في الصين في بلاد العرب كل كافر بالله ولقائه كافر بالله ورسوله كافر كتابه والله حياته كلها خبط وضلال وظلام والله ما يسعد فيها أبدا كالبهيمة ممسوح. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا جمعنا وإياه في دار كرامته وفي مستقر رحمته. آمين. قال قيل المراد بالظلمات أعمال الكفار وبالبحر اللجي قلب الكافر وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة وبالسحاب الران والختم والطبع على قلبه. ولذا قال أبي بن كعب الكافر يتقلب في خمس من الظلمات. الكافر يتقلب في خمس من الظلمات في خمس ظلمات. الكافر يتقلب طول حياته في ظلمات خمس ظلمات. ما هي؟ كلامه ظلمة. كلامه ظلمة والله ظلمة. زيد. وعمله ظلمة. عمله ظلمة أيضا ما في نور ولا هداية. ومدخله ظلمة. مدخله ظلمة في الدنيا ومخرج منها ظلمة. ومخرجه ظلمة حتى مدخل لأي عمل وخرج ظلمة. ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة إلى ظلمة جهنم والعياذ بالله تعالى. قولوا الحمد لله أن كنا مؤمنين. الحمد لله أننا مؤمنون. الحمد لله على الإيمان بالله ولقائه ورسوله. رابعا تقرير حقيقة وهي أن من لم يجعل الله له نورا في قلبه لن يكون له نورا في حياته كلها. من لم يجعل الله له نورا في قلبه اسمع اسمع لم يجعل الله له نورا في حياته كلها. أبشركم بأن الرجلين لا وجود لهما والله العظيم الكتاب والجدول تحت الكرسي. علمتم؟ الحمد لله. الحمد لله حلقة النور حلقة الهداية يقع في هذا. الحمد لله ما في رجل خرافي ضال ولا نفس مجرم. الحمد لله قولوا الحمد لله. الحمد لله. خامسا بيان أن الكون كله يسبح لله كقوله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وقوله وإني شيء إلا يسبح بحمده. كل الكون يسبح الله عز وجل وقد عرفتم هذا الولد القائم هذا ما يسبح لكن وجوده يدل على رب عليم حكيم قدير لا إله إلا هو ولا رب سواه حاله وإلا لا. وهكذا حتى الطير تشاهد حتى البقرة واقفة بحليبها الكل يسبح الله إما بلسان قاله كالمؤمنين من الإنس والجن أو بلسان حاله كسائر المخلوقات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.